بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: كتاب في الاستقراض. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. قال: حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. أما الأول وهو الاستقراض، ومراده بذلك رحمه الله القرض، والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، لأنه إذا رد عينه صار عارية. فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وسيأتي الكلام عليه. قال: وأداء الديون. الديون جمع دين، والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة متلف أو غير ذلك. والثالث قال: والحجر. والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو نوعان: حجر لحظ نفسه، وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون، وحجر لحظ غيره، وهو الحجر على الإنسان لحظ غرمائه. والتفليس معناه المراد به المفلس الذي حجر عليه، وذلك أن الإنسان المدين لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون ماله أكثر من دينه، أن يكون ماله أكثر من دينه، كما لو كان عنده 100,000 وعليه 50، فهذا يؤمر بالوفاء. والحال الثاني أن يكون ماله مساويا لدينه، كما لو كان عنده 100,000 وعليه 100,000، فكذلك أيضا يؤمر بالوفاء. والحال الثالثة أن يكون ماله أقل من دينه، كما لو كان عليه 100 وعنده 50، فهذا يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطالب الغرم بذلك. والحال الرابع أن يكون معدما لا شيء عنده، فهذا يحرم طلبه ومطالبته، بل الواجب إنظاره، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ وقول أتبيعني، ويجوز أتبيعني إياه، كما قال ابن مالك: وصل أو افصل ها أسلنيه، صل أو افصل، يعني قل سلني وقل سلني إياه. قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. والحديث ساقه المؤلف مختصرا، والقصة معروفة، وهي أن جابر رضي الله عنه كان على بعير قد أعيا، فأراد أن يسيبه، يعني أن يترك هذا البعير، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله قط، ثم قال: أتبيعني البعير؟ إلى آخره. فيقول: فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي جابرا الثمن إلا بعد أن قدم المدينة، فهو اشترى بالدين، فهو اشترى بالدين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. طيب، هذا الحديث أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فهو يدل على جواز الشراء إلى أجل، فلا حرج على الإنسان أن يشتري سلعة إذا لم يكن عنده ثمنها، فله أن يشتري بالدين. وهذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعه درعا من حديد، فالشاهد منه شراء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطعام من اليهودي بالدين. وفيه أيضا دليل على جواز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، وما ذكر في الآية وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إنما قيد بالسفر لأن الغالب أن الحاجة إلى الرهن تكون في السفر، ولكن ليس هذا قيدا، فالرهن من الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه. وفيه أيضا كما تقدم جواز التعامل مع اليهود والمشركين بيعا وشراء وإيجارة وغير ذلك من أنواع البيع، ولا يعد ذلك من الموالاة في شيء، لأن الموالاة هي معاشرتهم والتودد لهم والركون إليهم ونحو ذلك. ولهذا قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم الآية. فالتعامل معهم لا يدخل في هذا الباب، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى طعاما من يهودي واشترى غنما من مشرك، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. وفيه أيضا دليل على جواز الرهن في السلم خلافا للفقهاء رحمهم الله، فإنهم لا يجوزون ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. يقول: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. هذه الترجمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله الشرط أولا ثم الجواب والجزاء ثانيا، وتقدير الكلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ثم ذكر الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها. قول أخذ أموال الناس يعني بقرض أو ثمن مبيع لم يوفه، أي بقرض أو بيع أو نحو ذلك. يريد أداءها يعني يريد أداء هذا المال الذي أخذه من الناس، أدى الله عنه، أدى الله عنه يعني يسر الله تعالى له هذا، يسر الله له أداء هذا الدين. وهذا الحديث فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ أموال الناس استدانة إلا إذا كان ينوي أداءها، بل لا يجوز أن يأخذ الأموال إلا بنية الأداء. وفيه أيضا بشارة لمن أخذ أموال الناس بدين أو نحوه وهو يريد القضاء، فإن الله عز وجل يؤدي عنه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ف فييسر الله تعالى له قضاء هذا الدين، وأما في الآخرة فيتحمله عنه بسبب حسن نيته. وفيه أيضا التحذير من أخذ أموال الناس معنية عدم الرد، وأن جزاؤه أن الله تعالى يتلفه في الدنيا ويتلفه في الآخرة، يتلفه في الدنيا ويتلفه في الآخرة. وفيه أيضا دليل على أن الأعمال بالنيات، فصورة الأخذ واحدة، ولكن هذا أخذ ليؤدي والآخر أخذ ليتلف، فمن نوى الأداء أدى الله عنه، ومن نوى الإتلاف أتلفه الله. وهنا مسألة، وهي أنه ينبغي الحذر والتحذير من الاستدانة، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يستدين إلا عند الضرورة، إذا دعت الضرورة فليستدين. وتساهل بعض الناس الآن في الديون والاستدانة من الأمور التي لا تنبغي، ولهذا قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي هذه المرأة مهرا، فتبين أنه ليس عنده شيء. ففي آخر الأمر قال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يرشد إلى الاستدانة، لم يقل اذهب واستدن، بل زوجه على ما يستطيع دفعه، وهو تعليم القرآن. فالواجب الحذر من الاستدانة إلا أن تدعو الضرورة، أو إذا استدان وعنده وفاء لا حرج، أما أن يستدين وليس عنده وفاء فمعنى ذلك أنه أخذ أموال الناس يريد إتلافها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب أداء الديون. وقال إيش؟ لا، خبر لا، ومن أخذها يريد إتلافها، يعني الجملة هذه خبر، أتلفه الله، هذا يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء، يعني فالجملة خبرية بمعنى الدعاء، لكن قوله ومن أخذها جملة خبرية، واضح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن الديون بالجمع ولا أداء الدين؟ ها، الدين، طيب، نسخة ديون. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. طيب، يقول: باب أداء الدين. تقدم أن الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر من الله عز وجل لعباده أن يؤدوا الأمانات، والأمانات جمع أمانة، وهي كل ما أؤتمن عليه الإنسان. الأمانة كل ما أؤتمن عليه الإنسان مما من قول أو مال أو فعل، من قول أو مال أو فعل أو غير ذلك، فكل ما يؤتمن عليه الإنسان فإنه أمانة. فالأمانة قد تكون في الأقوال، فإذا ائتمنك أخوك على قول فإن من الأمانة ألا تفشي السر، أفهمتم؟ إذا ائتمنك على قول، بأن قال لك قولا وأتمنك عليه، فإنه لا يجوز لك أن تفشيه. وهذه المسألة، أعني مسألة إفشاء السر هل يجوز أو لا يجوز، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يصرح لك بأنه سر وأنه لا يفشى، كما لو أخبرك خبرا وقال كذا وكذا هذا بيني وبينك لا تخبر أحدا، فحينئذ لا يجوز لك أن تفشيه، وإفشاؤه من خيانة الأمانة. والحال الثانية أن لا يصرح ولكن تدل القرينة على عدم إرادته الإفشاء. وعلامة ذلك، قالوا علامة ذلك أن يلتفت، وقد جاء ذلك في الحديث وإن كان في صحته نظر، إذا حدثك أخوك بحديث فالتفت فإنه سر، يعني لو أراد أن يكلمك فالتفت يمين ويسار ثم حدثك، القرينة هنا تدل على أنه إيش؟ أنه سر، أيضا لا يجوز لك أن تفشيه. الحال الثالثة أن يحدثك بالحديث وليس ولا يصرح بأنه سر، ولا تدل القرينة على ذلك، فهنا إن كان في نقله وإظهاره مصلحة فانقل، وإلا فلا. إذن هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للأموال، الأموال التي تكون عند الإنسان أمانة، ضابطها كل ما أخذ بإذن من مالكه فإنه أمانة. ولهذا نعرف الأمين، كل من قبض العين، يعني من نقد أو غيره، كل من قبض العين بإذن من مالكها، فكل من قبض العين بإذن من مالكها فهو أمين. فيدخل في ذلك المستأجر، ويدخل في ذلك المستعير، ويدخل في ذلك المودع، ويدخل في ذلك المرتهن، فكل من قبض العين بإذن، وسواء كان الإذن من المالك من الشارع أم كان الإذن من المالك. فالإذن من الشارع كالولي على مال اليتيم، والإذن من المالك كالعين المستأجرة والمعارة والمودعة وغير ذلك. إذن الأمانات، نعم، وكذلك أيضا الأمانات تكون في الأنفس، فإذا اؤتمن الإنسان على نفس فإنه يجب عليه أن يحفظها، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أعظم الذنوب أن يزاني بحليلة جاره. فمثلا إنسان أراد أن يسافر فقال لجاره أنا أريد السفر وأرجو منك أو آمل منك أن تنتبه لبيتي وتلاحظهم، فالعياذ بالله خانه في ذلك، خان الأمانة وفجر مثلا بامرأته، هذا من أعظم الخيانة، لأنه أولا أفسدها بأن ربما يكون هذا الفعل سببا لاستهانتها بالفاحشة، فهو خان الأمانة وأفسدها على زوجها. إذن كل ما اؤتمن الإنسان عليه فإنه يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يؤدي الأمانة. من الأمانة أيضا في حق الإنسان رعايته، من الأمانة رعايته لأهله وأولاده، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على الإنسان أن يرعى هذه الأمانة التي ائتمنه الله تعالى عليها، وهي رعاية الأهل والأولاد. يا أيها الذين آمنوا، نعم، فقال الله عز وجل في سورة التحريم إنما أموالكم وأولادكم، لا، نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب عليه أن يرعى هذه الأمانة بأن يحرص على تربية أولاده تربية شرعية، بأن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم الأخلاق الفاضلة والآداب العالية. والطفل يشيب على ما شب عليه، إذا تعلم في صغره الآداب والأخلاق صارت منهجا له وديدنا له، وإذا ترك هكذا فربما كان تركه وإهماله سبباً لانحرافه. ويتأكد، أقول يتأكد رعاية هذه الأمانة في وقتنا الحاضر مع وجود المغريات والملهيات والمشغلات التي تصرف عقول النشء والشباب. ربما كان سابقاً خروج الطفل أو الشاب قد يكون سبباً لانحرافه، الآن قد ينحرف وهو بجانبك في البيت بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب هذه الأجهزة وهذه البرامج، برامج التواصل الاجتماعي وغيرها. ولهذا قد لا يكون أسلوب المنع مجدياً، يعني كونك تمنعه هذا قد لا يكون مجدياً، وإنما المجدي هو أن إيش؟ تعلمه ما ينفعه مما يضره، لأن كونك تمنعه من كل الأجهزة ومن كل البرامج ومن كل الأمور، هو لو منعته ذهب إلى بعض أصدقائه فشاهدها، ربما شاهد ما هو إيش؟ أعظم وأشد. فالواجب أن يعني يرشده وأن يعلمه ما ينفعه وما يضره، بحيث يكون هذا الولد من ذكر أو أنثى يكون عنده مناعة وحصانة مما يضره. وليحرص أيضا على الدعاء، فالإنسان قد يبذل الأسباب ويفعل الأسباب ويجتهد في ذلك، ولكن قد لا أقول يوفق أو يحصل المطلوب، فعليه مع بذل السبب اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الآية، والله أعلم. ها؟ لا، هو من ذرية، من هنا، من ليست التبعيض، لا من بيانية، بيان إيه؟ ليست يعني بعض ذريتي اجعلهم مقيم الصلاة وبعضهم لا.